يعني إذا كنا نعترف ونقر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة وبهذا المكان وبأنهم يفضلون الأمة حتى وإن تفاضلوا فيما بينهم، فهل يجوز في المقابل أن نجرحهم؟ هل يجوز في المقابل أن نحاول أن نعدل أو نجرح؟ قبل هذا بس، نعم، الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أتدري وجه من النبي لمن؟ مقابل من؟ هذا كلام وجه من النبي لخالد بن الوليد مقابل عبد الرحمن بن عوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من الصحابة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد لأبي سليمان، نعم، خالد بن الوليد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيف سله الله على المشركين، نعم، ونحن إلى اليوم نقول سيف الله المسلول، نعم، عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومع هذا يقول النبي لخالد يا خالد لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مدا قدمه عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفه، فما بالنا نحن. نعم. هذا لأن بين إسلام خالد وإسلام عبد الرحمن بن عوف قريب من 20 سنة. نعم. السابقون الأولون. نعم. نعم. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين. نعم. عبد الرحمن بن عوف يعني أسلم في مكة من الأوائل. نعم. من أوائل من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا 13 سنة من بداية الدعوة أو 10 سنوات إذا قلنا الرسالة بدأت بعد 43 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المدة قضاها عبد الرحمن بن عوف مسلما متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم مخالد على الشرك. نعم. ثم بعد ذلك جاءت الهجرة، فشارك عبد الرحمن بن عوف في بدر وأحد والخندق، وهذه فاتت خالد، والحديبية وفاتت خالد. طيب، نعم، بعد هذا كله يأتي خالد بن الوليد رضي الله عنه ويسلم في أواخر السنة السادسة من الهجرة، ثم نقول ساووا بين خالد وعبد الرحمن بن عوف؟ هذا لا يجوز. الله تبارك وتعالى منع من ذلك، قال لا يستوي، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا أحببت أن أعلق بها، نعم، على قضية التفاضل بين الصحابة. عفوا.